سيداتي آنساتي سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع اللي لها نسهر مع شخصية استثنائية في عالم الإذاعة، الأستاذة القديرة دكتورة نادية النشار، رئيس إذاعة الشباب والرياضة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي، أنا مبسوطة جدا أن أنا معاكم وعلى موجات البرنامج العام، هذه الموجات الرائعة اللي تربينا عليها كلنا. أهلا بحضرتك، وإحنا كمان سعداء جدا جدا بوجود حضرتك دكتورة نادية النشار. حابين جدا جدا نعرف المزيد والمزيد أولا عن دكتورة نادية النشار. يعني ما عنديش كلام كتير أقوله إلا أن أنا أعشق الراديو، عندي إحساس بالرغبة في صناعة توازنات كبيرة جدا في حياتي، إن كل المستويات تكون يعني مترتبة بتوازن، ما بقاش عندي فكرة التطرف ناحية حاجة، بقيت حابة التوازنات جدا. سعيت كتير قوي قبل السعي، دايما نويت حاجات حلوة كتير قوي، ربنا ساعدني كتير بمعجزاته وأدوات كتير ربنا ادهاني، أخلاقيات كنت حريصة على تمسك بها، ومسيرة طويلة مليانة ناس حلوة ومليانة مواقف حلوة ومليانة تعلم كبير. حلم الإذاعة كان يراود حضرتك منذ الطفولة ولا في فترة الشباب أو الجامعة؟ في مرحلة مبكرة فوق التصور. فعلا يعني تربيتي على الراديو جدا. أنا كمان كنت من أكتر الناس اللي رؤيتي واضحة جدا في طفولتي المبكرة، فكان كل اللي حواليا عارفين كويس قوي أنا عايزة أطلع إيه. كل الناس تقول عايزة أطلع دكتور ومهندس ومهندسة ودكتورة، أنا ما عنديش اختيارين ولا خطتين. مذيعة. عايزة تطلعي إيه؟ مذيعة، بس ما عنديش بلان بي، وده كانش صح. يعني مين كان مثل حضرتك الأعلى؟ مين اللي خلاكي فعلا عشان تحبي المهنة؟ أكيد حبيتي حد حببك في المهنة. حبيت كتير قوي قوي قوي، يعني صوت الراديو ده كان الونس الأساسي في بيتنا، يعني الراديو ما بيتقفلش، الراديو ده وسيلة أساسية تصاحبنا في الرحلة. بسمع حاجات كتير جدا، وكل حاجة بسمعها بحس ان انا ماشية ومعايا سلة كده، عارفة سلة الفواكه دي، من كل بستان زهرة زي ما بنقول. ذائقتي الإذاعية خدت فواكه كتير جدا، والإذاعة المصرية مليانة كنوز، فمبكرا عرفت الكنوز في الإذاعة المصرية، وده كان إدراك رائع ومبكر على مرحلتي العمرية. لكن اللي ساعد في ده كمان فكرة الإذاعة المدرسية، أنا كنت حاسة أن أنا مش طالبة بأدي دور في الإذاعة المدرسية، أنا كنت حاسة أن أنا بروح المدرسة علشان أنا عندي شغل اسمه الإذاعة المدرسية. وكان حضرتك أكيد الليدر بقى. أنا تدرجت في المناصب. يعني من قارئة. ده بجد والله. يعني تدرجت في المناصب في الإذاعة المدرسية. يعني من مجرد حد بيختاروا الأستاذ أو الأستاذة أني أشارك بفقرة، لبعد كده حد بيشارك بفقرتين، بعد كده حد بيحط الديلي بروجرام، أيوة البرنامج اليومي. بالظبط. وبعد كده بقيت انا اللي اختار عناصر العمل. لما وصلت لثانوي بقى، انا بكلمك على التدرج في المناصب من ابتدائي لاعدادي لثانوي. في ثانوي كنت كاني مديرة محطة اسمها الإذاعة المدرسية، والمدرسة والمدرسين والإدارة المدرسية كانت مستنيرة جدا جدا. يعني نقدر نذكر اسم المدرسة لو حكومية؟ انا كنت في مدرسة سرايا القبة الثانوية للبنات. دي من المدارس الشهيرة جدا. وانا المدارس عموما في حياتي هي مدارس شديدة التأثير، انا المدرسة بالنسبة لي هي عالم طبعا. والمدرسين والإدارة يعني اهل، مش علاقتي كمان مش بتكون سطحية بالمكان التعليمي اللي انا فيه. حتى في الجامعة يعني طول الوقت انا ما ببنيش علاقة سطحية في المكان، أنا بدخل في عمق المكان لأنه بيبقى مكان مهم جدا ومؤثر فيا، وأنا ببقى حريصة أكون مؤثرة في المكان، ويمنحني الله فرص كبيرة جدا بناس عظيمة في الحياة، مديرة مدرسة، مدرسات، مدرسين، ناس متفهمة. إحنا كنا في مدارس هي مصنع شباب، يعني المدرسة فعلا تؤهل الطفل وتؤهل النشأ لأنه يدخل جامعة وأنه يبقى نموذج وأنه شايف النموذج وشايف المثل. طبعا الحياة مش مثالية يعني طول الوقت فيه تعلم وفي مواقف صعبة بنمر بيها وفي ألام. عارفة الطفولة فيها ساعات طبعاً. مواقف حتى تفسيرنا بتعلم الطفل. تفسيرنا الطفل بياخدها بقسوة، لكن حتى مواقفنا اللي تألمنا فيها تعلمنا منها وتطورنا تطورات كبيرة جدا جدا. يعني أنا على ما وصلت الثانوي كنت مريت بخبرات كبيرة قوي نفسيا مهاريا علميا، قدرة على بناء العلاقات والتواصل الجيد، الفهم والاستنارة من الأكبر، الحرص على صناعة الأثر والتأثير، وإزاي أكون شخص يعني أهل للثقة اللي بتمنحها لي إدارة المدرسة وبيمنحها لي الاستاف التعليمي كله، إزاي أكون أهل للثقة اللي منحتها لي أسرتي. حاجات كتير جدا أثرت فيا وخلتني أقولك المصطلح بتاع التدرج في المناصب في الإذاعة المدرسية. حضرتك وانتي بتتحدثي حسيت كده أن في موقف له تأثير كده بشكل أو بآخر، يعني موقف وجع حضرتك في الفترة التعليمية، ده صحيح؟ لا ما كانش. أنا كانت يعني علاقتي بالمدرسة علاقة فيها بهجة كتير قوي فيها مرح. مفيش موقف مثلا له علامة أو ترك علامة اتعلمتي منها يعني؟ لا هي مواقف كتير اتعلمت، بس كنت دايما احول المواقف اللي بتعدي السلبيه لشيء ايجابي او بتتماشي بيبقى فيه مرونه. يعني هو انا بحوله الايجابي بمفهوم واحد بس، هو مفهوم التعلم. انا جاي المدرسه اتعلم. يعني مثلا لو افتكرت مواقف وحضرتك بتساليني بفتكر مثلا موقف لما دخلنا مسابقه وما فزناش، وفي نوع من الناس اتعودوا على الفوز ودي بتبقى برضو حاجة مش سهلة. يعني فكرة التعود على الفوز دي فكرة مش دايما إيجابية. صحيح. يعني قبول الهزائم ده الإيجابي، عايزة صحة نفسية معينة. طبعا طبعا عايزة تدريب كمان نفسي. فأول مرة اتعرضنا لهزائم أو خسائر مدرسية في منافسة مع مدرسة أخرى، دي كانت مؤثرة جدا معي لأن أنا بمثل مدرستي وإدارتي التعليمية، وبعدين أنا متعودة على الفوز والمدرسة متعودة مني على الفوز وكله متعود مني على كده، فسقف توقعاتهم بينهار لو التيم ده الفريق ده رجع مش منتصر. فالإدارة والمدرسين ياخدوها ببساطة وأنا مش قادرة أخدها ببساطة، والموضوع فعلا بسيط. وفهمت ده بقى لما كبرت وبعندي أولاد، إن مفهوم التدريب على الصلابة النفسية وتحويل المواقف لتعلم ده مهم جدا، بس لان انا خسرت متاخر. يعني كنت ابتدائي اعدادي ثانوي على طول في فوز. فالموقف الهزيمه صادفني متاخر في ثانوي. فاول موقف هزيمه كان صعب قوي، ازاي وازاي الفريق ده ما يفوزش، وازاي وبعدين هل ندور على الشماعات ولا نتعلم، وحتى لو في حاجه انت منطقي تعلق عليها لا قول تعلمت، حتى لو تعلمت ان يوجد شماعات ما هو برضو تعلم. يعني لو قلت مثلا ايه انحازت اللجنة إلى مدرسة كذا، ما هو ده برضو جزء من الراحة النفسية والمسكنات. صحيح. فالإدارة تقول اللجنة كانت منحازة، المدرسين يقولوا اللجنة كانت منحازة، فأنا أقول إيه حتى لو اللجنة منحازة أنا ما نجحتش في أني أخلي اللجنة لا تجرؤ على الانحياز، لأن ساعات يبقى عندك معلومات وقدرات ربنا مديها لك تخلي اللجنة اللي قدامك ما تقدرش تنحاز، فأقول برضو أنا الغلطانة أنا. فكنت كتير قاسية على بتلوني في جلد ذات يعني. لكن اتعلمت في الموقف ده لأني أفورت بيه. عارفة الواحد لما يأفور زعل ده واضح أنه مؤثر في حضرتك جدا. ده أنا افتكرته دلوقتي. في موقف تاني بقى، موقف اللي مرتبطة بالبرنامج العام. وأنا في ثانوي برضو كان في برنامج اللي هو عزيزي المستمع إذا كانت في حياتك قصة، فاكرة؟ وفاكرة فرسلها لنا على العنوان التالي. أيوة. بابنا الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل مسؤول. برنامج من الحياة، وأنا بستمع للبرنامج ده بحكم عادات الاستماع الأسرية. إحنا عندنا كل المحطات بتيجي، يعني بيتنا بيشغل كل المحطات الإذاعية، وأنا مستمتعة بتحريك المؤشر فدايما أستمع لي من الحياة. فقعدت أفكر هو من الحياة ده بيشدني، القصة بتشدني وبتشد مامتي، وألاقي حكايات دايما عن الحلقة يعني تدور، عشان كده الإعلام يقود حوارات أسرية. فأقول إيه طب أنا أكتب حكاية مين، حكاية بابايا ولا حكاية مامتي ولا حكايتي؟ طب أنا لسه ما عنديش حكاية. طب رحت عاملة توليفة لحكاية هي مكس، يعني توليفة حكاية كتبتها وبعدين كانت حدثت بالفعل ولا من وحي خيال حضرتك؟ من ده علاج من ده يعني عملتي توليفة توليفة فعلا توليفة يعني أحداث سمعتها من بابايا، أحداث سمعتها من مامتي، من خالتي، من عمي، جمعت توليفة أحداث وحكيت قصة، فإذا بالقصة تذاع في برنامج من الحياة. مين طارت من الفرحة؟ مامتي طبعا، أنا بعمل في سرية يعني ما قلتش ان انا بعت جواب للبرنامج العام ولا للاذاعه ولا اي حاجه، وكان ساعتها سمعت اسم حضرتك بقى. هي اتفاجئت وانا اتفاجئت، انا ما كنتش سمعت بقى الحلقه، فهي بتقول لي انا مستنياني بقى عشان تقول لي ان انا طلعت في الراديو، انت طلعتي في برنامج من الحياه، انت كنت مقدمه قصه، انت ازاي قدمتي قصه؟ ده انا كنت عايزه احكي حاجات كتير. هي مامتي استفزها ان عندها قصص، ففرحتها فرقت معايا قوي، وكان ليا 35 جنيه مكافأة للمستمع. انا ما خدتش المبلغ لاني ما جيتش، يعني ما جيتش، ما كانش عندي وقت، كنت في مدرسة وامتحانات خسارة. خسارة ان ما جيتيش مسبيرو بقى وقتها لا ما جيتش السنوي، بس ليا عندك مسبيرو 35 جنيه يعني انا ليه عن لا وليه عندكم في البرنامج العام 35 جنيه خلاص احنا نشوف الموضوع ده لازم. فرحه مامتي فرقت معايا قوي، وبقيت انا بطل في قصتها يعني هي بقت دايما الاسبوع كله والشهر كله تحكي انها لما سمعت اسمي في الراديو. الحدوته دي نفسها هي دي حدوته، يعني حدوته بالنسبه لحضرتك، يعني هو حاجه كده كل ما حد يجي تحكي له فحضرتك بتتغذي من جواكي بشعور بنشوه، يعني انا مدركه جدا اللحظه دي جدا. المهم ان انا عايزه اسمع برضو اسمي، فهي بتقول لي الحلقه بتتعاد يوم كذا الساعه كذا، فانا قلت لاصحابي في المدرسه انا بعت لبرنامج واسمي طلع في الراديو، فراحوا يوم الحلقه ما هتتعاد جابوا راديو اشتروا او جابوا في المدرسه؟ لا جابوا في المدرسه، جابوا في المدرسه وهو راديو صغير قوي على شكل بقى ايه، على شكل كره قدم، فحطوا الراديو بيننا في الديسك، ففي حصه شغاله فهم فتحوا الراديو. انا بقى كنت طالبه مثاليه، يعني لو هفتح راديو هقول للمدرسه، يعني لو هفتح هقول، وانا عندي يقين ان انا لما بقول هي تشاركني الحدث، يعني مدرسيني كانت علاقتي بيهم قوية وطيبة جدا. واضح جدا. بس انا ما قلتش لحد الا للزملاء يعني، فهم بيوجبوا معي فحطوا الراديو على الديسك وهو ما يبانش ان الراديو، هو كورة صغيرة كده، وبعدين فتحوا الراديو في الحصة. وكنتي لسه حضرتك ما قلتيش للمدرسة؟ انا ما قلتش للمدرسة، يعني انا قلت للاصدقاء بس ما قلتش للمدرسة، فهم فاتحين الراديو فانا بدأت اسمع، فانا ببص مين المدرسه بتبص، فالمدرسه بتبص بتقول في ايه، في صوت، فاقول لها مفيش حاجه، فقلت لها لا في حاجه في صوت بس انا مش مدركه ان هو ده الراديو، فقلت لا في راديو، زميلتي اللي جايبه الراديو فراحت غمزاني ان اسكت عشان نسمع احنا بس، فرحت انا ماسكه الراديو قلت غالبا ده الراديو وانا عندي برنامج، انا اللي كتبت القصه اللي هتتذاع دلوقتي. فقالت لي ده احنا نسمعها كلنا. كانت المدرسين عموما في التوقيت ده كانوا لطاف قوي قوي قوي ود وداعمين جدا. وسمعتوا في الفصل بقى، سمعتوا كلكم من الحياه، سمعنا من الحياه. وهي ساعتها كانت مادة ايه وقتها؟ كانت ساعتها مادة الفلسفة والمنطق، ده مادة مهمة يعني الفلسفة والمنطق، وهي وقفت الحصة واعتبرت ان ده يعني ده دليل على عمق شخصيتها حقيقي. وتيجي عند ساعة معينة هنا بتسمعي القرآن الكريم، هنا بتسمعي البرنامج الرياضي، دكتور مسعد عويس ابتسم ابتسامة الصباح وتفائل باليوم الجديد، يبقى احنا نازلين المدرسة صحيح. في يوم الاجازة قبل فضيلة فلما نرجع من المدرسة عمو حسن على الشرق الأوسط طبعاً. توقيتها كل وليها مذاقة حقيقي، كل توقيت له شكل. ففي يوم أنا بذاكر وأنا في كلية الإعلام بقى، فالراديو كان مفتوح على الشباب والرياضة، مش أنا اللي جبتها بس حد في البيت جاب الشباب والرياضة، كان ساعتها الأستاذ حمدي الكنيسي. طبعا ده من طبعا من أجمل من نقابل في حياتنا الإعلامية صحيح. فلفت نظري الأستاذ حمدي الكنيسي، بس كان في الشباب والرياضة، فماما بتقول إن الأستاذ حمدي أصلا في صوت العرب، قلت لها بس هو شباب والرياضة جدا على فكرة. فقالت لي لا بس هو أصلا في صوت العرب، فقلت لها بس أكيد في صوت العرب غير في الشباب والرياضة. قبل ما أدخل تدريب الراديو وكان تدريب الصحافة مؤثر ومهم جدا طبعا، وتدريب التلفزيون مؤثر ومهم جدا، لكن حلمي طول الوقت ان انا ادخل الراديو. اول تدريب للراديو كان الاستاذ وجدي الحكيم هو المسؤول عن التدريب الاذاعي. بتدرب بقى، بدخل الاستوديو، اول يوم دخلت فيه استوديوهات الراديو ده كان عيد طبعا، ده كان عيد. انا مش مصدقه ان انا في استوديوهات الاذاعه المصريه، مش مصدقه ان انا شفت المذيعين وشفت اللمبة الحمراء اللي بتنور ونتكلم بصوت واطي علشان الهوى، وأنا شفت عالم حلم بالنسبة لي، وإن الحلم ده لما آجي أقارنه بكل الأحلام. أنا مستمتعة طبعا بشغلي في التلفزيون، ومستمتعة بشغلي في الصحافة، مستمتعة بتدريبي يعني كنت بتدرب، لكن لما دخلت الإذاعة المصرية عارفة مفهوم النداهة. أيوه. النداهة ندهتني، خطفتني. فهنا الإذاعة المصرية يعني الحلم انتصر على كل الشغف الآخر، وأنا عندي شغف كتير، كل ما يتعلق بالإعلام أنا شغوفة به، لكن تظل الإذاعة هي البذرة الأساسية اللي أنا حققت من خلالها كل أنواع الشغف. واللي ساعة ما كنت في اختبار واختيار حقيقي أسيب إيه، لأن الوقت بقى ضيق، أسيب إيه، المكان الوحيد اللي ما أقدرش أسيبه هو الإذاعة المصرية. وفضلت القصة دي معايا بعد كده، يعني لما التدريب اتحول بقى لاختبارات واختبرت، ولما خلاص عليا ان اقرر هبقى ايه، اذاعة، صحافة، تلفزيون، فضلت شوية محتارة لغاية ما اتحسم الامر لصالح الاذاعة المصرية، ثم لصالح الشباب والرياضة تحديدا. مقابلتي للاستاذ حمدي الكنيسي كانت فارقة جدا، جيت الشباب والرياضة وحسيت ان انا في بذرة النجاح، حطيت بذرة النجاح، لأن المكان ينمو. في أيام فارقة في تاريخ الشباب والرياضة صنعت وأنا موجودة في الشباب والرياضة، يعني الشباب والرياضة في عهد الأستاذ حمدي الكنيسي، في عهد الأستاذ عمر بطيشة، في عهد الأستاذة نجوى أبو النجا، دي كلها مسار حياتي، في عهد الأستاذة أسامة سيد، الأستاذة سهير الباشا، الأستاذة نادية مبروك، الأستاذة منى المنياوي، الأستاذة نجلاء عبد البر، الأستاذ كمال جابر، دول كلهم بقى تاريخ الشباب والرياضة أنا جزء فيه. صحيح. يعني وكل حد ليه بصمة معينة حقيقي. وأكيد أثر في حضرتك جدا. صحيح. جدا. والشباب والرياضة فيها طابع أسري كبير جدا. فضلت الإذاعة دي شغفي لدرجة أن أنا لما بدأت أدرس دراسات متعمقة أكتر واخد الماجستير في الاستخدام التجاري للراديو، وكانت دراستي على الشباب والرياضة لأنها كانت محطة إعلانات يعني على أعلى مستوى، على أعلى مستوى، ويتطور الإعلان فيها ويتطور المحتوى بتطور الإعلان، كان فيها تركيبة مؤثرة جدا وعميقة جدا. فأنا جميل أن حضرتك ربطتيه كمان بالدراسة. يعني شوفي حضرتك مدية الإذاعة كيانك يعني. حقيقي. ولما جيت برضو أعمل الدكتوراه كانت برضو بس وسعتها أكتر، خليتها صحافة وإذاعة، لكن الإعلام الموجه للشباب وإزاي الإعلام الموجه للشباب يحمل مفاهيم التنمية البشرية. وقتها كانت كلمة التنمية البشرية كلمة عليها شوائب كتير، يقولك ده كلام فارغ، كلام ملوش جذور علمية، ده شعوذة بيبيعوها للناس الفاضية. صحيح كان ظاهر على الساحة بعض المحتوى الجيد جدا جدا في المجال وبعض المحتوى الرديء، يعني في ناس كتير قوي يقولك أنا متخصص كذا وهو ملوش تخصص، لكن هو مجال متخصص جدا جدا، وهو مزيج من علوم الإدارة والاجتماع وعلم النفس والإعلام، لأن الإعلام جناحات تطير عليها الأفكار. لما بدأت أدرس ده وتعمقت بدأت تجيلي بعض الفرص لترك الإذاعة. أنا مهما كان إغراء الفرصة ما نجحش في أنه يخليني أبعد عن محطتي الرئيسية الإذاعة المصرية. فضلت الإذاعة المصرية دي عشق حتى هذه اللحظة، بدخل الاستوديو هي العشق، بطلع المكتب هي العشق، وده اللي بيخفف كتير من ضغوطات العمل. ورفضتي حضرتك كل الفرص اللي جات لك في الخارج، ولا حاولتي يبقى في موازنة بين وجود حضرتك في فرصة أيضا بس مع وجود حضرتك في الإذاعة؟ وزنت في مجال التدريس، يعني هو المجال الوحيد اللي كان يسمح. أنا حسيت، أنا كنت شعر في كده روح بتتكلمي بطريقة تربوية جدا. أنا التدريس لأنه التدريس ارتبط له عندي طبعا، وارتبط عندي كمان بتدريس الإعلام. ما أنا بدرس فين؟ في كليات وأكاديميات ومعاهد الإعلام المتخصصة، فهم بيندهوني في الأول على أساس إن أنا متخصصة في الإعلام، ثم تنفتح أمور أخرى في الجامعات فأبقى بس إيه بدرس مادة، ثم تنفتح مادة أخرى ثم مادة أخرى. ده من حسن حظهم، ده من حسن حظي وحسن حظهم حقيقي برضو، لأن لما يبقى في حد عاشق إلى هذا الحد للإذاعة وعنده هذه الخبرة من الطفولة، فحضرتك فعلا كنز يعني للي هيتعلم ميديا أو عايز فعلا يدخل للخط الإذاعي. لا الحقيقة حضرتك هتديله كتير يعني، في خبرة كبيرة. أنا بحب يعني، أنا عندي حب شديد للوسيلة وحب شديد للأثر وللمفهوم الأساسي للإعلام ودور الإعلام ورسالة الإعلام. عندي اهتمام كبير جدا بأدوات المهنة وتطويرها، عندي اهتمام أكبر بأخلاقيات المهنة، لأن مهنتنا بالذات مهنة قد يقفز عليها بعض الدخلاء، فالمهنة تحتفظ بأدوات وأخلاقيات. نقدر نقول إنه قفز بالفعل طبعا. الحقيقة عدد كبير جدا وبيسموا نفسهم إعلاميين وبيحسبوا للأسف على الإعلام المصري. نتمنى في الفترة القادمة يكون في فلترة علشان يعني ما يبقاش في اختلاط بين الحابل والنابل يعني. صحيح صحيح، والإذاعة المصرية دايما بتنتقي. صحيح، وهي مفرخة كنوز للمؤثرين الاجتماعيين. يعني لما أسمعك مثلا أستمتع جدا والله، دي حقيقة دي حقيقة. لما أتابع إبداعاتك المتعددة يعني، شوف أنت في الأصل إذاعية لكن تعدد الإبداعات اللي بتخدم نفس الهدف ونفس الرسالة، ألاقيك ما شاء الله تبدعي في اتجاهات متعددة توصلي رسالتك بكل الطرق الإبداعية اللي طالعة من جذر رئيسي اسمه إيه؟ إذاعية. الإذاعة المصرية. صحيح. فالإذاعة المصرية دي كنز، كنز وثروة فيها التاريخ والحاضر والمستقبل. عايزين نعرف لو حضرتك هتسمعين على ذوقك حاجة جميلة مع كل مستمع البرنامج العام رئيس إذاعة الشباب والرياضة، هتسمعنا إيه على موجات البرنامج العام؟ أنا أحب أسمعكم حاجات كتير قوي. أنا عندي كمان ذائقتي متنوعة جدا جدا جدا يعني. أنا في مقطع من أعز الناس، الله عبد الحليم حافظ. في مقطع رائع ومين ينسى يعني. أعز الناس. نسمعها مع بعض. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها نعيش نعيش العمر تسعدنا. سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها عشناها نعيش العمر تسعدنا تسعدنا. ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة. نظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ورمشي قول غلبني الحب غلبني الحب غلب ورمشي قول غلبني الحب غلبني الحب غلبني ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبي ورمشي قول غلبني انسى ومين يقدر في ومين انسى ليالي الشوق ولا نارها وحلاوتها ولا أول سلام بالإيد وارها وحلاوتها ولا أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولهفتها ولا ننسى ولا نقدر في ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا عز الناس حبايبنا. عدنا مستمعينا الأعزاء مع دكتورة نادية النشار رئيس إذاعة الشباب والرياضة اللي منورانا النهاردة في إذاعة البرنامج العام مع أجمل الذكريات. الحقيقة سعداء جدا بحديثك الطيب الجميل اللي خدتينا فيه كده رحلة عبر سنوات العمر ونصل بقى لإذاعة الشباب والرياضة. حضرتك ايه اكتر حاجة حبيتيها في إذاعة الشباب والرياضة؟ اكتر البرامج اللي بتعتزي بيها؟ ونقدر نقول هل حققتي احلام حضرتك ولا لسه في المزيد والمزيد؟ هو كل ما يبدأ حلم يتبلور ويكتمل يظهر حلم جديد على طول. يعني الشباب والرياضة ارض خصبة للإبداع جدا. واول ما جيت كان طبعا الإذاعي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي مدير المحطة اداني فرص كبيرة قوي الحقيقة. يعني كل ما قدم فكرة برنامج يعني قدمت فكرة برنامج عنوانها وجدتها ودخلنا في جدل علمني كتير قوي، جدل مع الزملاء ومع الأستاذ حمدي لغاية ما الأستاذ حمدي حسم الجدل أنه يجوز تسمية البرنامج وجدتها، لأنه كانوا قالوا طب ما دي المقولة الشهيرة لأرشميدس فازاي تبقى عنوان برنامج. فقلت له طب ما كل واحد فينا عنده وجدتها عنده حاجة. بعد كده قدمت فكرة برنامج برضو في نفس التوقيت اللي جيت فيه اسمها الموجة الجديدة، كنت بنتقل بالزمن ل2050 وسجل حلقة مع متخصص مع مخرج مع صحفي على اعتباره انه في 2050. انا حريصة برضو اعرف وجدتها كان بيجد ايه، يعني عايز اعرف فكرة البرنامج الرائعة دي كل واحد ايه الحاجة اللي لما ظهرت في حياته قال وجدتها. واو. واستضفت ضيوف كتير جدا وكان عندي يعني فكرة روعة وكان روعة. عندي توفيق كبير جدا من ربنا في استضافة الضيوف. يعني عندي ضيوف انا كمان خدي بالك انا عندي خلفية تلفزيونية فانا كنت معدة ومخرجة بتدرب إعداد وإخراج في القناة الثالثة، وبرضو كانت قناة يعني طبعاً في سنواتها البكر ده في الثمانينات. القناة الثالثة دي كانت على رأس القنوات وأنا بكلمك بقى في التسعينات، فكانت القناة الثالثة دي يعني فاكهة الإعلام صحيح. وهي بقى المصري كمان. لا وهي بقى الشباب وكل التجديد، فعندي مصادر من تدريبي في القناة الثالثة مصادر كبيرة جدا جدا. أنا كنت كمان بتدرب إخراج وكتبت سكريبت وإعداد وعملت اختبار مذيعين وعملت شغل كتير قوي في القناة التالتة. كان عندي فرص كبيرة للقاء الناس في ثلاث برامج أساسية دول أول بداياتي، كان برنامج الموجة الجديدة، برنامج وجدتها، برنامج تالت عنوانه راديوغرافيا. محتوى إيه؟ صور في حياة الضيف، يوريني الصور بتاعته في الراديو، يقول لي مثلا الصورة دي خدها إمتى ومين اللي فيها.